فصل في التحذير من صحبة الأشرار. وصحبة الأشرار أعظم في الإضرار من خدعة الأعداء ومن عضال الداء، يقبحون الحسنى ودأبهم قول الخنا، شأنهم النميمة والشيم الذميمة، إذا أردت تصنع خيرا بشخص منع، الغل فيهم والحسد والشر حبل من مسد، إن منعوا ما طلبوا تنمروا وكلبوا، وأعرضوا إعراضا ومزقوا الأعراضا، ليس لهم صلاح حرامهم مباح، لا يتقون قبحا ولا يعون نصحا، يغدون بالقبيح والضر والتبريح، كلامهم فحاش وأنسهم إحاش، الخير منهم والي والشر منهم داني، شيطانهم مطاع ودينهم مطاع، لا يرقبون إلا ولا يرون خلا، إخلاصهم مداهنة وودهم مشاحنة، صلاحهم فساد رواجهم كساد، عزيزهم ذليل صحيحهم عليل، ضياؤهم ظلام وعذرهم ملام، تقريبهم بعيد ووعدهم وعيد، إذا سألت ظنوا أو منحوك منوا، وإن عدلت مالوا وإن سألت قالوا، ربحهم خسران وشكرهم كفران، وودهم خداع وسرهم مذاع، إذعانهم لجاج معينهم أجاج، وليس فيهم عاري من الذراع العاري، البعد عنهم خير والقرب منهم ضير، فاحذرهم كل الحذر لحاك لاح أو عذر، واسمع مقال الناصح سمع اللبيب الراجح، وقال أرباب الحكم العالمون بالأمم، إن شئت أن تصاحب من الأنام صاحبا فابدأه بالمشاورة في حالة المحاورة، من حالة تريدها أو حاجة تفيدها، فإن أشار ناصحا بالخير كان صالحا، فأوله الصداقة ولا تخف شقاقا، فالخير فيه طبع وأصله والفرع، وإن أشار مغريا بالشر كان مغويا، فاجتنب اصطحابه وواظب اجتنابه، والشيم الردية أضحت له سجيا، هذا وقد تم الرجس بعون ربي ونجز، وهكها أحكاما أحكمتها إحكاما، كدرر البحور على نحور الحور، والختم بالصلاة على زكي الذات، وبالسلام السرمدي على النبي أحمد، والآل والأصحاب مع جملة الأحباب، ما غردت حماما إلى يوم القيامة.